قال والتورك في الثاني، يعني في التشهد الثاني يتورك، يعني يقدم رجله كده ويجلس على ايه؟ على وركه، لقول ابي حميد فاذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. قال ووضع اليدين، او هو جالس بقى في هذه الجلسة سواء كانت بين السجدتين او سواء كان في الايه في التشهد الاول، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين، يبقى هيحط ايه؟ هيحط اليدين على الفخذين مبسوطتين مش مضمومتين، مبسوطتين مضمومتي الاصابع، ويحلق ادهامها مع الايه؟ مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله. خلاص دي بيسموها يعقد، ها دي 51 بيسموها يعقد ايه، او دي بيسموها 53، دي بيسموها يعقد 3 وايه 53، العرب بتسمي الصورة دي 53، ولو وضع اليمنى على الوسطى كده دي بيسموها 1 وايه بيسموها 51، ها يعني كأنه سيقبض الخنصر والبنصر والوسط، ويضع ابهامه على الايه على الوسطى ويشير بسبابته، او انه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والابهام ويشير بسبابته الى القبض. قال هنا ويشير بسبابتها عند ذكر الله لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام اللي هي السبابة فدعا بها، دعا ايه؟ وفي بعض الروايات كان يحركها يدعو ايه؟ يدعو بها. وفي حديث وائل ابن حجر ثم قبضت اثنتين من اصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، والحديث ايه؟ والحديث صحيح. خلاص يبقى اذا لكن انه يشير بها عند ذكر الله، يعني عند لا اله الا الله يشير بها، هذا في الحقيقة لم يثبت حديث، كل احاديث التي يشير عند الذكر ضعيف، لكن من الصح انه كان يحركها ايه؟ يدعو بها. فله ان يرفع سبابته هذه ويحركها من اول الصلاة الى ايه؟ الى اخر، من اول الصلاة الى ايه؟ الى اخر يحركها. طيب كيف يحركها؟ هل يحركها يمينا وشمالا او الى اعلى والى ايه اسفل؟ كان يقول قال يحركها، لم يقل يحركها يمينا وشمالا ولا الى ايه؟ الى اعلى ولا الى اسفل، فتكون حركة ايه؟ حركة يسيرة، حركة يسيرة، لا هي جهة اليمين ولا جهة الشمال ولا هي الى اعلى ولا هي الى ايه؟ اسفل، حركة بسيطة ايه؟ بسيطة جدا. وبعضهم قال ان احاديث الحركة شاذة، وكل الاحاديث او غالب الاحاديث عن الرواة الاثبات انه كان يشير ايه؟ كان يشير فقط، لكن زيادة التحريك وردت، زيادة التحريك وردت عند بعض الايه؟ عند بعض الرواة، وهي زيادة لا تعارض الايه؟ لا تعارض الاشارة، لا تعارض الايه؟ الاشارة. فكان يشير بيده، كان يشير بيده او يحركها يدعو بها. قال ايضا والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني عند التسليم يلتفت يمينا وايه وشمالا، وكان يبالغ في الالتفات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم، وراه أحمد إيه؟ يعني مما يعني يبالغ يرى بياض الإيه؟ بياض الخد، يعني يلتفت يمينا حتى يروي إيه؟ يرى بياض خده، ويلتفت شمالا حتى يرى بياض إيه؟ خده، أي أنه يبالغ في الإيه؟ في الالتفات، مش حركة بسيطة حركة بسيطة، لا يبالغ في الالتفات جهة اليمين ويبالغ في الالتفات جهة الشمال.

وكل الكلام في مسألة النفخ او الايه او أن انه يتنحنح او يتفحم في الصلاة، هل هذا كلام ولا مش كلام؟ في الحقيقة لا يعد ذلك في العرف كلام ولا في الشرع ايه ولا في الشرع كلام، وكما رجح شيخ الاسلام سواء النفخة او سواء ايه يعني تنحنح في صلاته فان ذلك ليس مبطلا لليه، او تأوه وهو يبكي في ليه الاه كلمة تقول اه ده حرفين واه وكلمة كده ها، فان فعل ذلك فكل ذلك ليس كلاما وليس مبطلا لليه للصلاة. وعنه اكرهه يعني في كلام على ان هذا مكروه عن احمد انه يكره الايه النفخ والنحنح. ولا اقول وقطع الصلاة لحديث الكسوف، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اف اف ونفخ فيها وفيه ثم نفخ فقال اف اف، رواه ابو داود وهو صحيح. وقال مهنا رايت ابا عبد الله يتنحنح في صلاه والاحمح ماشي، دليل على ان النحنحه ليست مبطله للايه الصلاه، او انتحب قاعد يتفحم يعني من خشيه الله، فان كان من خشيه الله تعالى مبطله، لان عمر كان يسمع نشيقه ها من وراء الايه من وراء الصفوف. طيب لا ان نام فتكلم، ان نام فتكلم او سبق على لسان حال قراءته، يعني احنا بنقول لو نام بقى ايه قائما مش هتبطل صلاته كده، فتكلم وهو نايم، فهيقول لا ان تكلم ايه نائما يعني هتكلم ساهي، وقبل كده هو قال لو تكلم ساهيا فهو كالعامل، لكن لو تكلم نائما فايه فلم يجعله كالعامل. واحنا قلنا هو لو تكلم ساهيا وهو مستيقظ لا تبطل، يبقى من باب اولى لو تكلم ايه نائم. وتوقف احمد في كلام النائم وينبغي ان لا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في الوقت او غلبه سعال او عطاس او تتاؤب او بكاء، نص عليه في البكاء، فكل ذلك ليس مبطلا للايه للصلاة. وقال مهنا صليت الى جنب ابي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها هو بالتابع يعني ها دي مش كلمة مش 3 حروف ها، لكن لا يسمي العرب ذلك كلام، العرب لا يسمى ذلك ايه كلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته إيه سلعة يعني قالوا ها كحة فركع إيه فركع عليه السلام ولم يخرج من الإيه من الصلاة. والحديث أخرجه إيه مسلم. حنقف عند باب سجود السهم، وإن شاء الله تكون الحصة التالية بعد رمضان بعد أسبوع العيد مباشرة بعد الأسبوع اللي في الإيه العيد، فأول سبت بعد أسبوع العيد إن شاء الله تعالى ستكون الحصة الايه الأولى لكم، وبرضه هنرجع الثلاث زي ما يعني السبت ده هيكون العقيدة ومصطلح، والثلاث هيبقى اللغة العربية والعقيدة كما هي في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح في رمضان، وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.